بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، نحييكم من ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على الحبيب شمس لا تغيب، وبها يهنأ القلب ويطيب، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. اللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. أيها الأخوة المؤمنون، علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن من قرأ في القرآن حرفا فله به حسنة، وعلمنا أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وعلمنا أن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. أيها الإخوة المؤمنون، عندما يتلى كتاب الله فالمتحدث هو الله، ولا إله إلا الله. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى رحاب القرآن الكريم، وما أعظمها وما أوسعها وما أرحبها من رحاب فيها تطمئن قلوبنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي يتلو علينا سورة الملك كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات

فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به توكلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستغلمون من هو في ضلال مبين ق قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله.